موقع أنا السلفي. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها النفخ في الصور، وكم مرة يعني ينفخ في الصور. الصور هذا بوق كبير عظيم ينفخ فيه يوم القيامة فيصعق الناس. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. فهذه الآية فيها ذكر نفختين، النفخة الأولى للصعق والثانية للبعث. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر. ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ليت اللي هو صفحة العنق يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل. قال: فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالحديث هذا فسر يعني ما جاء في الآيات، وعليه في الخلاصة أن النفخ في الصور ثابت بأدلة الكتاب والسنة، والنفخ كم مرة العلماء على أنه مرتين وبعضهم على ثلاثة، ولا خلاف يعني كبير في ذلك. وإلا فالذين قالوا ثلاثة فسروا النفخة الأولى بأنها فزع وصعق، والحمد لله رب العالمين.